سور من القرآن. قال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يشير الله سبحانه وتعالى بهذه الآية إلى ما ذكره في آيتين سابقتين من الأجر الكبير في الجنة الذي أعده للمهاجرين في سبيله من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في المدينة المنورة، وكان ذلك قبل فتح مكة المكرمة. ثم يعطف في هذه الآية ببيان ما أعده للمجاهدين في سبيله فيما إذا انتصروا لأنفسهم فعاقبوا أعداءهم بمثل ما عاقبوهم به من قبل، ثم بغى عليهم أعداؤهم حيث وعدهم بالنصر على أعدائهم الباغين، لأن انتصارهم لأنفسهم بقدر ما أصابهم لا يعد عدوانا ولا ظلما. إن الله جل وعلا لذو عفو وصفح عمن انتصر لنفسه ممن ظلمه بحق وعدل، غفور لما فعله بالمعتدي عليه من الانتصار لنفسه. وذلك النصر الذي وعد الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين على من بغى واعتدى عليهم في مقدرة الله سبحانه، لأنه هو القادر على ما يشاء. ومن مظاهر قدرته أنه قدر تقسيم الوقت إلى ليل ونهار، وأنه يزيد في ساعات الليل في بعض الفصول فيدخل في النهار، ويزيد في ساعات النهار فيدخل في الليل. ولئن كانت هذه الظاهرة معتادة في حياتنا فإنها في حقيقتها عظيمة، ولكن أفقد من عظمتها عند الناس إلفهم لها طول حياتهم. فكان عز وجل قادرا على نصر المؤمنين لأنه القادر على كل شيء، ولأنه بليغ السمع لجميع ما يقوله الكفار، بليغ البصر بجميع ما يعملون مما أعلنوه أو أسروا به، لا يغيب عنه شيء من ذلك. ذلك المذكور من عظيم قدرة الله تعالى وبليغ سمعه وبصره بأنه هو الإله الحق الذي لا مثل له ولا شريك، حيث إنه هو الخالق وحده، وأن الأوثان التي يعبدها المشركون هي الباطل لأنها لا تستطيع أن تخلق شيئا بل هي مخلوقة عاجزة. فهل يرضى صاحب العقل السليم أن ينحدر إلى عبادة مخلوق مثله، ولا يطمح بفكره إلى عبادة من خلقه وخلق ما يعبد من دونه؟ وهل يرضى لنفسه صاحب العقل السليم أن يعبد الأسفل الصغير ويترك عبادة الأعلى الكبير وحده جل وعلا؟ خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.